Book 2 7 7 الأعداد نومروت أنا أعد مينا لاسكن 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. من لاسكن 3. أنا أواصل العد. من لاسكن eteenpäin. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 أنا أعد minä lasken أنت تعد أنت تعدين sinä lasket هو يعد hän laskee 1 الأول yksi, ensimmäinen. اثنان, الثاني. Kaksi, toinen. ثلاثة, الثالث. Kolme, kolmas. أربعة, الرابع. Neljä, neljäs. خمسة, الخامس. فيسي, فيدس. ستة, السادس. كوسي, كودس. سبعة, السابع. سيتسمن, سيتسمس. ثمانية, الثامن. كهدكسن, كهدكسس. تسعة, التاسع. يهدكسن, يهدكسس.